لماذا لم يذكر إلا زيد؟ هذا السؤال. طيب ما الحكمة؟ لماذا اختير زيد لذكره في القرآن؟ الجواب على ذلك: أولا أنه من الموالي، وثانيا قد يكون فيه غير من الموالي، لكن السر الثاني أن زيد بن حارثة كان مما سرق وهو صغير، سرق من بين أبويه، ولما سرق بيع في مكة، بيع على أنه مملوك، ولما بيع اشتري في مكة فأصبح عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مولى عند النبي صلى الله عليه وسلم، مملوك عند النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدما كبر جاء أبواه فعرفوه، وعرفوا أيضا عرف بالقافية الذين عرفوه، فعرفوا قالوا هذا أبوه، وأبواه جاءوا في مكة وعرفوه قال هذا ابننا زيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فقالوا هذا ابننا، فقال دعوه يختار، هل تريد تبقى عندي ولا تذهب مع أبويك؟ قال لا أبقى عندك يا رسول الله. وآثر النبي على أبويه فسمي بزيد بن محمد، واستمر هذا الاسم زيد بن محمد، لا يعرف عند الصحابة إلا زيد بن محمد، تبناه النبي. فلما جاء تحريم التبني ادعوهم لآبائهم نزع من هذه الخصيصة، فقيل له زيد بن حارثة، أنت زيد بن حارثة، ليس أنت زيد بن محمد، أنت زيد بن حارثة. فحس بنقص هذا، فعوضه الله أن ذكره في القرآن تشريفا له، ولذلك لم يذكر اسم زيد إلا هو في القرآن.